ليكذب بها رسول بأي حال من الأحوال، إلا أن هذا كما قلت وشأن الايه شأن المعالم. ثم توعدوهم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم. وقلت لكم إن عدت إلى القرآن الكريم وجدت أن أسلوب التهديد والوعيد والبطش هو أسلوب قد اتخذه أهل الظلم والكفر منذ نوح إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، بل أقول إلى وقتنا هذا، إلى وقتنا هذا لا تجد عند هؤلاء حجة يقيمونها ولا علما يحتجون إليه، وفي النهاية بضاعتهم أضاعة مسجاة، فأسلوبهم هو أسلوب التهديد والبطش والوعيد. هذه الكلمة قيلت منذ أن جاء نوح إلى ما نتحدث عنه في قرآننا هذا في زمن نبي الله عيسى، قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين. هذا ما قيل، هذا ما قيل أيضا لنبي الله إبراهيم، لئن لم تنتهي يا إبراهيم لأرجمنك واهجرني مليا. لغة تتكرر، وهذه اللغة وإن اختلفت من عصر إلى عصر إلا أنها في النهاية لغة واحدة، لغة واحدة. كان رد المرسلين أن قالوا، قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. قلت لكم إني معنى تطيرنا يعني تشاءم، والإنسان لا يتشاءم من شيء إلا إذا ترتب على رؤية هذا الشيء ما يضره، فيربط دائما بين هذا الشيء وبين ما يصيبه من ضرر. واللي بنحكي منه ليه كده ليه؟ فانا كل يوم اصطبح بفلان تحصل لي مصيبة، مش كده في النهاية الا يحصل الا يحصل هتشائم منه، فهربط بين ما حدث لي من شر او من شيء لا احبه وبين رؤيتي لهذا الشخص. طبعا قلت هذا النوع من التشاؤم وضرب من ضروب الشرك والإسلام نهى عنه. وقلت دائما والنبي قال ان اي واحد فينا قد يجد هذا في نفسه، قد يجد هذا في نفسه. النبي يقول ان الطيرة شرك وما منا الا، وما منا الا، وما منا الا يعني حدث في نفسه التشاؤم من شيء ما، مش كده ولا ايه؟ اي واحد في لقي حاجات في حياته كده ما ايوه ما استرحلهاش، ما استرحلهاش. هذا حينما تجد في نفسك هذا لا يعد شركا، انما متى يعد شركا؟ ان انت يصرفك هذا عن فعل شيء ما او تربط بينه وبين بلاء الحل بك، هو ده الشرك بقى. اللي انت خلاص بتشوف شخص فانت مستريحش، فتيجي خارج تشوفه تقول والله ما انا رايح مشواري، وتروح راجع. ده الشرك بقى، هو ده الشرك بقى. خلاص تروح راجع تمام، او كما قلت ينزل عليك ملك علشان انا شفته، هذا هو الشرك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعلمك بقى وما منا الا، مش واحد اللي يحصل له كده فلا ترجع، رايح تعمل حاجة اتكل على الله واعملها. وزي ما علمت اخوانكم تقول اللهم لا طير الا طيرك ولا خير الا خيرك ولا اله غيرك، وتروح ماشي. او تقول اللهم لا يأتي بالحسنات الا انت ولا يأتي بالسيئات الا انت ولا اله الا انت، روح ماشي يلا خلاص، وتذهب ما في نفسك ولا تربط بينه وبين بلاء وبين قدر نزل من عند الله. اذا القضية تشائمنا وبيحصل لنا شر بسببك وعشان خاطرك، هذه قضية مرفوضة اصلا، الا ان اهل الايمان الرسل الثلاثة جابوا اجابة بليغة جدا، اجابوا اجابة بليغة جدا. ايه الاجابة البليغة بقى جدا؟ يجي واحد يقول لي مثلا انا كل ما باجي رايح مشوار وشوفك، خد بالك من كلام ابو ذر، يقول لي كده لكل ما بي رايح بسواق وشوفك يبقى نهاري مش حلو. فاجي اقول له طيب تعالى، انت لما بتخرج الصبح بتخرج على ذكر الله؟ يوم يقول لي لا. متوضي؟ لا. طب انت بتصلي؟ لا. مش كده؟ يبقى شؤمك فين؟ فيك انت والله. شوف تعبيري بقى، يبقى شؤمك فيك انت. يبقى ما يصيبك من شر لست انا السبب فيه، وانما السبب فيه مين؟ انت السبب فيه. لان ربنا قال ده، وما اصابكم من مصيبة ايه فبما ايه كسبت ايديكم. ولذلك الشر الذي يحل بك لا تعلقه على شيء اخر، وانما تعلقه على ايه؟ في حاجة سيئة فيك اللي بتجلب لك هذا الشر. هذا ما قاله المرسلون لهؤلاء المعاندين. قالوا ايه؟ طائركم ما والله سبب مصايبكم وسبب بلاءكم وسبب الجفاف اللي حل عليكم وسبب كذا وسبب كذا، هو ايه؟ مع اللي هو ايه؟ اللي هو ايه؟ الكفر. كفر هو سبب شؤمهم، مش مجيء الرسل، سبب شؤمهم معهم وهو ايه؟ كفرهم. يبقى التعبير الصحيح قالوا طائركم ايه؟ قالوا طائركم معهم، مش احنا سبب البلاء اللي حل عليكم او سبب المصائب اللي بتنزل بيكم، والله شؤمكم معكم وهو كفركم بالله. ولو امنتم بالله واصلحتم ما بينكم وبين الله لاصلح الله حالكم. هذه حقيقة اللي مش حقيقة؟ يبقى شوف بقى كذا رد الرسل، قالوا طائركم ايه؟ معكم، اللي هو ايه؟ كفرهم بالله، كفرهم بالله. وبعدين انتم بتقولوا قال لنرجمنكم، فيقول لهم اين ذكرتم؟ زي ما تيجي واحد لواحد تقول له ان شاء الله انا هعلمك حاجة، يقول لك ولا هولع فيك، فتقول له ان علمتك؟ وكأنك تستفهم استفهاما انكاريا تستنكر عليه انه في مقابل ان علمته اراد ان يشعل فيك نارا. هو ده المقابل؟ يبقى بتنكر عليه ما تقولش عليه. يبقى كان الاصل يعمل ايه؟ ها يؤجرك يكرمك، مش كده ولا ايه؟ ها فهم بيقولوا لهم اين ذكرتم؟ انتم بتقولوا لنرجمنكم ولا مسلكم منا عذاب اليم. لما تسمع هذا الكلام تقول ده هم عملوا فيهم مصيبة. دخلت بيت واحد لقيته بيقول لي لابنه كده، انا ان شاء الله هكسر لك ايدك ودشدش دماغك وباذن الله هتنقى وقت لما موتك كده خالص. تعتقد ايه؟ تعتقد ايه؟ مصيبة والله. فلما تسمع رد الابن يوم يقول له ايه؟ قال انني اصلي واطلقت لحياتي. تعرف ان الاب ايه؟ ها؟ حمار. فجي على طول صيد. يا راجل مربي ده بيصلي، بقى انت عايز تكسره وتدغدغه تولع فيه وتدنيك وراه لما تعمل مش عارف ايه؟ ده انت كان الاولى والاحرى انك تعمل ايه؟ ها؟ تعمل ايه؟ تكافئه مش كده ولا ايه؟ ولذلك يبقى الامر عجب. فاذكر واحنا في النيابه، وبعدين وكيل النيابه قعد يتكلم معايا، قعدت في يوم في النيابه دي خمس ساعات من الساعه 12 الظهر لحد الساعه 5 المغرب. لدرجه ان الكاتب اللي عمال يكتب ايده وجعته والله، ايده وجعته والله من كتر الكتابه ف عمالين يتكلموا يقول لك انت عارف انت مصيرك ايه ويحصل لك ايه ويجرى لك ايه وانت وانت وانت. سبحان الله، الا يكون جزائي الاعتقال ان انا بقول اتقي الله؟ لا اله الا الله. يعني شوف واحد طالع يقول لواحد اتقي الله، يحبسه ولا يكرمه؟ يحبسه ولا يكرمه؟ الله مقلوب والله، الله مقلوب. فهم بيشوف نفس الكلام. ولذلك يقول لك انت معتقة، اقول له كده ان قلت لك اتقي الله يبقى انا بنكر عليه المقابل اللي انت كنت تعمل ايه؟ تكرمني، مش كده ولا ايه؟ فنفس القضية، انت بتقول لنرجمنكم ولا مسلناكم منا ايه؟ عذاب اليم. الرد على دي ايه؟ ان ايه الرد على انا تطيرنا بكم، كان الرد عليها طائركم ايه معكم، لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب اليم، كان الرد عليها ايه ان ذكرتم. طب احنا عملنا لكم ايه؟ هترجم وتعذب؟ ده انا كل اللي انا عملته لك ان انا عملت ايه؟ ها اذكرك بالله. سبحان الله، اقول لك كلاما يصلح حالك ويرفع شأنك. ولذلك رحم الله الحسن البصري والله كان يقول احب الناس الي من خوفني حتى ابلغ الامن. ما تطلع تقول للحاكم ولا الوزير ولا المحافظ ولا كذا اتق الله ولا تظلم وهتبقى عاقبة جهنم ويحصل فيك ويجرالك ويجرالك ويجرالك ويجرالك، احسنت اليه ام اسأت، اردت به خيرا ام شرا؟ والله فشوف قل احب الناس الي من ايه من خوفني حتى ابلغ الامن. والله يوم يعني خوفه كده لحد نيجي في الاخرة يوم يلاقي الامان عند الله. وابغض الناس الي من امنني حتى ابلغ الخوف. اللي يقول يا سلام وانت في زيك، ده انت كلامك قرآن يجلى وقراراتك لا قبلها ولا بعدها ونظرتك ثاقبة، ويقول للذين يخشوا جهنم وبئس المصير. فانت كده خدمته سبحان الله. بصروا يا اخي بصروا يا اخي، قل له الصواب اللي ينفعه ينفعك، اللي ينفعه وينفعك. ولذلك فعلا بطالة السوء دي والعياذ بالله يعني فعلا من اسوأ ما تكون ومن اشر ما تكون ومن اشر ما تكون. فشوف الرسل بيستنكروا عليه، رقم واحد بتقولوا ان تطيرنا بكم والله طائركم معكم ده حق، وبعدين نرجم ونعذب. طب احنا عملنا لك ايه؟ اين ايه؟ اين ذكرتم؟ اين ذكرتم؟ ولذلك يجوا يختمزهم بل انتم قوم مسرفون. الاسراف مجاوزة الحد، مجاوزة الايه؟ الحد، انك تجاوز حد الاعتدال زي ما ربنا قال قل واشربوا ولا ما تجاوزت حد الاعتدال. فالاسراف هو مجاوزة حد الاعتدال. لما تيجي حضرتك وانا افعل فعلا زي ما في القرآن قال، هذا الفعل استوجب منك انك زي قضية رجم جلد الزاد 100 جلد، تيجي حضرتك تجلد 101 يبقى اسمك ايه؟ اسمك ايه؟ اسرفت. يبقى اسمك ايه؟ اسرفت. مش كده؟ ليه؟ زد عن حد الاعتدال. العقوبة اللي بيشرعها ربنا سبحانه وتعالى بتكون على قدر الذنب، فلو زدت يبقى انت ما بقتش على قدر الايه؟ على قدر الذنب، يبقى اسمك ايه؟ اسرفت. اسرفت. طيب لو حفطرت، شوف تعبيري بقى، حفطرت ان هؤلاء جاءوا يدعون الناس، يدعون الى الرذيلة، الى الرذيلة، بيقولهم تعالوا اذني مثلا، تكون عقوبتهم القتل؟ لو واحد قال لك تعالى لاذني تروح موته؟ ها تكون عقوبته ايه؟ الزجر، مش كده؟ والاستنكار. فلو انك ضربت او قتلت يبقى اسرفت وتجاوزت الحد. ده لو كان بيقول لك تعالى ايه؟ تعالى ايه؟ نزني. فلو قال لك تعالى نصلي قلت له هرجمك واعذبك. لا اله الا الله، تبقى انت عملت ايه بقى؟ مش تجاوزت الحد بس، انت تجاوزت كل ايه؟ كل حد والله، كل حد. ان كان اقل ما يجب تقول حد جزاك الله خير بلاش تقول له مش جاي معاه خلاص حب، لكن روج وعذب يبقى هم فعلا ما قدوا، يدللوا على ايه؟ اسرافهم وعلى تجاوزهم كل حد. ولذلك قالوا بل انتم قوم ايه؟ مسرفون. قال تعالى بقى، ودي مشكلة من مشاكل العصر، إلا تجد الدعاء في محنة مع أهل الباطل، ودي هتلاقيها في كل عصر وفي كل وقت وفي كل حين، مش كده؟ موقف الأتباع، موقف الأتباع إيه؟ سلموا لي على نفسكم كده. مقص الأتباعي أي رواه مقص الأتباعي ولا حاجة ولا بيعملوا ايه ولا حاجة مين دفع عن الدعاء ازاي ولا حاجة عارفين كشك الله رحمه الله وانا في بيت هذا الله يقول وهذه كلمة أقول وانا في بيته الله يرحمه والله وهو في يوم الايام الذي طلب ان يراه يعني بعض الاخوة قالوا لي الشيخ نفسه يراه معاك فذهبت له الله يرحمه فقال لي انا سمعت لك شرايط وحاجات كده انا مشفق عليك وعايز اقول لك حاجة لا تؤمل الله يرحمه في الاتباع خيرا شوف كان الله يوه قال لي لا تؤمل في الاتباع خيرا قال لي انا كان ورايا الافات يوم ما اتخذت ماذا فعلوا لا انسى له كلمة قالها قال لو كانوا ذبابا لأحدثوا طنينا يعني لو كان العشر طلاب اللي صلوا ورا دول دبال ولما هو انضر هم زنوا بس كانوا هزوا البلد زنوا هم زنوا الله يمسيه بالخير يخسرهم بس خلاص ودي كارثة من كارثة العصر ولذلك انا فرطيكم وقلت لكم علماء العقيدة قالوا ان المؤمن الحق هو الذي يتبع الحق ويحمل الحق خد بالك من الحتتين دول يتبع وايه ويحمل يتبع طول ما الدعاء موجودين حصل لهم حاجة يدور يعمل ايه يحمل الحق احنا الحمد لله تبيع كتير قوي لكن وقت ما تيجي تقول يحمل اجري يا غلعة لا جعوه خلاص فهؤلاء المرسلون هناك من امن بهم كذبهم الناس وهددوهم وتوعدوهم كم موقفهم عباد ها شوف القرآن يقول ايه بقى وجاء من اقصى المدينة رجل شوف القرآن يقول عليه ها رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين جاء من ايه من اقصى المدينة رجل يسعى شوف التعبير لما تيجي تقول جاء من اقصى المدينة اقصاها اخرها تفهم من ده حاجتين الشيء الاول ان الرسل ما قصروا في الدعوة وان دعوتهم بلغت اقصى المدينة بدليل ان واحد في اقصى المدينة قد امن يبقى قصروا ما قصروش الله ما صدر لهم من تهديد وعيد دعاء فلم يقصروا في الدعوة بدليل دعوتهم بلغت طب الأقصى المدينة امن ازاي كيف امن ها يبقى بلغته ليه بلغته الدعوة يبقى تفهم رقم واحد ان الرسل لم يقصروا اثنين تفهم بقى جد المؤمن وحمله للحق انه كان قادر يعتذر ببعد المكان هم في محنة ده هم في قلب المدينة وفي اولها ولا في فاقصاها اللي هناك يسد مش كده اللي هناك ايه يسد نعم جاء من اقصى ليه ما يشتعني رجل ايه يسعى عنده جد وجاي مسرع وله سعي لحامل حق ولذلك والله الاسلام ما انتشر الا لما كان المسلمون الاوائل كذلك اتباع وحمله هو الاسلام عم كده انتشر كده وده اللي بنفتقده الان ففين شوف راجل واحد ما هموش ان يبقى واحد لا عايز 10 ولا عايز 100 ولا عايز 1000 حواليها يصلوا زياره لا وبدون شرشره بدون تكسر ورقع ولا لا لا لا بكلمه حق حمل دعوة الحق. فشوف رجل ناس والقرآن يقول عنه ايه بقى؟ سميه رجل. انا قلت لكم اني رجل يعني تجدها في القرآن بصيغة الافراد، تجدها في القرآن بصيغة المثنى، تجدها في القرآن بصيغة الجمع. صيغة الافراد كها هنا رجل، وفي قوم موسى جاء برضه رجل، خلاص رجل. بصيغة المثنى في سورة المائدة قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله تتوكلوا إن كنتم مؤمنين. بصيغة الجمع من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. في قول الله تعالى في سورة النور رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. ما تجد، أنا قلت إن الرجولة صفة، لكن تحديد الجنس، تحديد الجنس مش بالرجولة، بالذكورة، علشان تفرق بين جنس وجنس يبقى ذكر وأنثى، وليس الذكر كالأنثى. اليهود بني قريظة لما غدروا قاعدين يحوموا حوالين المكان اللي تجمع فيه النساء، صفية بنت عبد المطلب، فتقول يقولوا طيب يطلع يهودي يتسلل كده يشوف فيه رجاله فوق ولا لا، عشان لو مفيش نهجم على النساء ناخدهم قاصر. يوم يطلع اليهودي ويتسلق الجدار، اول ما راسه توصل فوق راح مسكاه من شعره وفصل القبضه عن جد بيته، تحدف لهم الراس، قالوا بس ده في 100 راجل فوق كله جري يلا نساء. بس دي والله يعني فيها مل صفات الايه، صفات الايه، الرجوله. فالرجوله دي مقومات، فده علشان القران يقول عنه رجل، ولذلك القران ما يهتمش بذكر اسمه، كأن القرآن يقول جاء رجل، أي كل من كان بهذه الصفة استحق أن يكون إيه؟ استحق أن يكون رجل. آه والله كل من كان بهذه الصفة جاي يحمل حق يسعى. قال يا قوم اتبعوا المرسلين. قالوا طب ده يعني إيه برضه؟ قالوا يعني إن حضرتك لما نيجي تحمل الحق وتدعو إليه لا تدعو الناس الى ان يتبعوك. امال بيتبعوا ايه؟ انا قاعد دلوقتي اقول لك اتبع مين؟ ها عبد الله بن بدر؟ ابدا. اتبع مين؟ اتبع المرسلين، اتبع الرسول، اتبع الرسول. وانا بقول الكلمتين دول ليه؟ ليه؟ لاني في حاجه كانت متفشيه في النصرانيه واليهوديه وبعدين انسلخت ودخلت علينا فأشربها المتصوفة، وبعدين هي بتسري عند بعض رجال العلم الموجودين الآن، اللي هي ايه؟ حب الذات ومطالبة التلاميذ بالتشبع بالشخص، التشبع بالشخص. فاليهود والنصارى فعلوا هذا، والقرآن قال لا، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. بقى قدوته وتشريع وحياته كلها بياخدها من خلال شخص. فإن أحل له ما حرم الله قبل، وإن حرم له ما أحل الله قبل. كده. ومن هنا جعلوا الطاعة بقى، خد بالك، جعلوا الطاعة لرجل الدين عندهم طاعة عمياء ليس فيها اعتراض ولا نقاش. ولذلك القس يقف يقول كلام تقدرش تعترض عليه، ما تقدرش ليه؟ يقول لك هو اللي في ايده صك الغفران، لو اعترضت عليه حرمت المغفرة. فانت تتخانق معاه وتقول له ما ينفعش وايه اللي انت بتقوله ده، بعد شوية تيجي تعترف له انا زنيت وسرقت، قلت طب وحياة امك النار يا رب على طول كده، ما انت عايز ايه؟ قال لا انت عايز ايه؟ سبحان الله، فانت مش عايز ده، فانت مش عايز ده، فانت مش عايز ده، ولذلك ينسرخت بقى الحته دي وراح تدخل على المتصوفه ودخل القانون اللي يعترض ينطرد. فتيجي قاعد قدام الشيخ عمال يعق ويخاف اعتراض، يقول لك ده في ايده مفاتيح القلب مش هتشوفها. والله اللي يعترض ينطرد. ولذلك قاعده من قاعدة المتصوفه لما تقرا في الكتب اللي بتاثر عايزه تعمل منك واخد بالك صوفي بلا عقل ولا قلب ولا علم ولا اي حاجه، لكن يسموك مريد، عايز تبقى مريد صح؟ فالشعراني في كتاب قاعده الصوفه يقول لك كده، شايفه غلط. والله كارثه كارثه كارثه. ده النبي ما قالش كده، ده النبي نفسه ما قالش كده. والله ما قالش الناس كده، والله سبحان الله العظيم. فما لومش انا اجيب العدل نفسي وامشي ورايا، النبي نفسه ما قالش كده والله، لكن هي كده هم يمشوها كده. ولذلك المنهج يبقى هذا كرجل علم باحظ، جل همي ان تكون متبعا لله وللرسول. وهذا ما قاله الفقهاء، ان وجدتم كلامنا يطابق الكتاب والسنه فاعملوا به، والا فاضربوا به عرض الحائط. ولكنك سمعت حاجه ولا يكون له لازمه عندك، ولا يكون له لازمه عندك. ده بيحصل دلوقتي، ده انت تقعد تبص تلاقي واحد من اتباع الشيخ فلان، الشيخ علان، الشيخ ترتال، اي حاجه، وبعدين ليه بيعمل شيء وتقول له ايش هذا؟ يقول لك الشيخ فلان كان بيعمله، الشيخ فلان قال. فبيبني النبي قال غير كده، يقول لك لا الشيخ فلان قال. لا حول ولا قوه الا بالله يا ابني، هو ده ده ده ده النبي صلى الله عليه وسلم هو الحجه على الكل الكل. ما تبقاش عامل زي واحد من غلات غلات، يعني الغلات التمذهب بالمذهب الحنفي. راح قايل في كلمه وهو من المؤلفين المشاهير من زمان، كاتب كلمه كده قراتها اصابتني بصداع، قال انا اذا قرانا القران فوجدنا انه يتعارض مع قول ابي حنيفه اولنا القران. يعني يلوي القران كده عشان يخليه ماشي مع راي ابي حنيفه، بس مش يلغي راي اول. شوف التعصب اللي، ولذلك دي تلاقيها دي تلاقيها دي تلاقيها. واذكر ان انا مره في محاضره من المحاضرات، واخد بالك، واحد جاي يقول لي انا سمعت لك شديد بتعترض فيه على ناس من كبار اهل العلم الشعراوي والقرضاوي. قلت له يا اخي والله انا عجبت من امر الناس، جلست في محاضره طويله في يوم ولا انساه، كنت بتكلم عن قضية فقهية وهي من دخل والخطيب على المنبر في يوم الجمعة يجلس أم يصلي؟ فقلت إن رأي أبي حنيفة أن يجلس، ولو صلى فإن صلاته مكروهة وعند بعض الحنفية باطلة. رحت ذاكر أدلة أبي حنيفة وشربت أكثر من 10 دليل 12 دليل بالضبط، وبدأت أرد على هذه الأدلة وأخطئ أبا حنيفة فيها دليلا دليلا، وفي النهاية قلت والصواب كما رأى الشافعي أنك تصلي وقد أخطأ أبو حنيفة. خلاص المحاضرة مكثت فيها ساعة ونصف عمال أقول أخطأ أبو حنيفة. جاءتني فتوى في جريدة من الجرائد نفس المحاضرة في جريدة المصر ولا أنساه، وكنا في شهر رمضان، عن فتوى أفتاها الشيخ الشعراوي. فقلت هو أخطأ في هذه الفتوى. قامت تظاهرة في المسجد، وقام واحد والله انا اقول بملء فيه، لو يمكن لو كان معاه طبنجه كان ضربني بالنار. انت الشعراوي قلت له بس انت قاعد انت لسه جاي ولا جاي من بدري؟ انا سامع المحاضرة من الاول. قلت له يا راجل انا ساعة ونص بقول اخطأ ابو حنيفة ما فتحتش بقك، واول ما قلتش على الله عبد رد من النار. يا ابني انت بتفهم؟ مش انا اوريك قد ايه غباء الناس، قد ايه غباء الناس. ده غباء، هذا النوع من انواع الغباء. الغباء تشوف الناس في محاضرة اخرى، والله قلت عمر اخطأ وابو بكر اخطأ، رحت قايل كلام عن هذا. وبعدين جيت اخطأ واحد من المشايخ، واحد قام كانه اخذته الصاعقة. يا ابني لو قلت عمر اخطأ وابو بكر اخطأ ما تهزجش. شوف الناس عقولها تعبانه فين يا ابني يا حبيبي. لا، والدعاء المفروض يعلموا الناس ده. ولذلك دايما اقول لي والله التلاميذ دي كده، واحنا حتى بنقعد ندرس لهم اصول ومصطلح حديث وكذا، اقول لهم كده اوعى واحد يجي يقول لك شيخك ده بيتكلم غلط تروح ماسك خناقه. اسمع منه، قول له فيما اخطا وانظر في ادلته، قد اكون انا فعلا مخطئ سبحان الله وهو على صواب. فاوعى اوعى تخيبني ان انا انسان سالم من الاخطاء وكذا وكذا وكذا وكذا، كلام غير مقبول غير مقبول. ليه؟ تقول في النهايه العمد لي ولك وللناس جميعا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم قرآنا او سنة كده. وده اللي جاي يقوله هذا الرجل، ما بقولكوش امشوا ورايا، اتبعوا ليه؟ اتبعوا المرسلين، اتبعوا ليه؟ المرسلين. قال تعالى بقى ايه اللي ممكن يحملك على المخالفة، ايه اللي ممكن يحملك على المخالفة؟ انك تخالف واحد مش هتعمل زي ما بيعمل، مش هتتبعه. الحاجة من الاثنين، الغرم المادي ان يغرمك ماديا مش كده، ودي حاجة انت ما بتحبهاش خلاص، او يحملك على خطأ. النفس السوية كده، واحد طول ما انا ماشي معاه عمال يقول لي ادفع وهات ادفع وهات، والله ما انا ماشي معاك ده، انا هي كده ادفع وهات ادفع، مش ماشي معاك ده. او يقودني الى ما هو خطأ، والنفس كده، النفس كده المال له عليها سلطان. فايه هو؟ طب هديك مثال كده. طيب شوف انتوا قد ايه، طب المحاضرة الجاية ما حدش هيخش المحاضرة غير لما ندفع تذكرة بعشرين جنيه. ايه اللي يحصل؟ كله قال ايه بس ايه عشرين جنيه والله من الاخر، يلا مش عايز يا عم لك ابو بلاش اهو، يلا خلاص كده. شوف الغرم المادي يعمل معاك ايه، امال ايه، خليك تبيع العلم حق. فهو ممكن الانسان يبيع الحق لو غرمناه ماديا، مش عايزه كمان، مش عايزه خلاص. او يجي انا وتيجي تحضرني محاضره اقول والله طب يا اخواننا ان شاء الله انا عايز اقول لكم كلمتين صغار قوي، انا اعرف وانا رايي كده ان الزنا حلال والخمره حلال، فمش هتجيني تاني خلاص. يبقى اما ان انت تؤلم ماديا من ناحيه الماده، ها، او لو نفسك مستقيمة اقودك الى شر بل يصرفك عنه. طب لو انا لا بغرمك حاجة ولا اقودك الى شر، تبقى مخالفتك لي ليه بقى؟ يبقى هي قائمة على العناد. خدها كده بس انك معاد، انك معاد. فهو بيقول لهم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم اجرا. هما بيظلموكم ماديا، قالوا كل واحد هنقول له الصواب فين بس يدفع. كنا قلنا لكم عرض، قلتوا مش عايزين الصواب ده خلاص، يبقى دي من لا يسألكم ايه؟ اجر. اثنين، حتى لو ما كانوش مرسلين يكفي انهم وهم مهتدون، مهتدون على صراط المستقيم يقودونكم الى حق. يبقى الموانع اللي تصرفكم عنهم زائله، يبقى انتم منصرفون للي يبقى الايه؟ للعناد، للعناد. اما انا فلن اكون معاندا وماليا لا أعبد اللي مش دي قال له وماليا لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. الآيتين دول محتاجين بقى الكلام عشان تفهم قد ايه كان هذا الرجل داعية حصيف داعية حصيف. وهتفهم ان العابد لله الناس بتعبد لله لامور ثلاثة. ولذلك بيقسموا العباد الى ثلاثة اقسام. بيقسموا العباد الى ايه؟ ثلاثة اقسام. تعرفهم؟ تعرفهم؟ وان شاء الله لو عايز تعرفهم يبقى ان شاء الله تعالى هتجيني يوم الاثنين القادم ان شاء الله وقدر. قولوا جميعا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم واشكر لكم حسن سماعكم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.